فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من مقاصد النكاح وجود الذرية والأبناء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من الحكم في النكاح والمقصد وجود الألفة بين طرفين من جنس ذكر وأنثى وهما الأزواج الزوج والزوجة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من مقاصد النكاح ومن حكمه أنه سبب للتعارف والتقارب وحفظ الأنساب. بعض القبائل ربما ليس بينها تعارف ولا تقارب، فعند أن يتم الزواج يتم التقارب مع حفظ النسب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الحكم والمقاصد تحصيل الأجر من الجماع في الحلال وليس في الحرام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حلال أكان له فيها أجر؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. بوجود النكاح ووجود الذرية بعد النكاح سبب للشفاعة، وهذا أيضا من مقاصد النكاح أصلا، فلا يتم الذرية والأبناء إلا بالزواج. جاء في سنن النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، لم يصلوا إلى سن البلوغ، لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضله ورحمته وإياهم، أي بسبب هؤلاء الأولاد الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: لا، حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم. عباد الله، إن الشاب إذا أراد أن يتزوج وأراد أن يحصن فرجه وأن يعف نفسه وجد عقب كأداء بينه وبين الزواج لا يستطيع أن يتجاوزها إلا بعد اللتية واللتي، وهي غلاء المهور. لو أنك سألت أي شاب: ما الذي أخرك عن الزواج؟ فأغلب الشباب حتى لو كان موظفا في الدولة أو كان يمتهن مهنة يستطيع أن يتكسب بها مالا يقول لك: الزواج وتبعاته. وإذا رصصت وتأملت مراحل الزواج لوجدت العقبة الكأداء هي غلاء المهور. المهر له أهمية في الإسلام لأنه حق للمرأة. الله تعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن نحلة. المهر حق البنت وليس حق أبي البنت كما يفهمها الآباء. أول ما يأخذ المهر يضعها في كيسه، وبعد ذلك يتشرط ويتحكم، وتفسد من الأمور ما بين الزوجين ما الله به عليم. المهر عرفه العلماء بقولهم عوض في النكاح أو نحوه بفرض حاكم أو تراضيهما ويسمى مهرا ويسمى صداقا ويسمى نحلة ويسمى أجرا ويسمى حباء. هذه كلها مسميات لهذا الشيء. حكمه واجب يصل إلى الشرطية بنكاح أو وطء بإجماع المسلمين. فالله تعالى قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، وقال سبحانه فأتوهن أجورهن فريضة، وقال جل وعلا إذا آتيتموهن أجورهن. وجاء في الصحيحين من حديث سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد. من سهولة المهر في الإسلام حتى يعرف الآباء أن النظرة ليس نظرة مادية بحتة، فإن المهر لا ينحصر في المال فقط، بل هو له صور متعددة، منها أن يكون أي ثمن لبيع، أي ثمن لبيع يصلح أن يكون مهرا. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. الثاني الإجارة، لو أنك أتيت ببناء يبني لك بيتا بأجرة وكانت الأجرة على الزواج جاز، لكن هذا لو سمع بعض الآباء من به طمع وجشع ولا يريد أن يخرج مالا من ماله ربما يحتال بهذه الحيلة، وإلا أصله جائز. فقد قص الله عز وجل علينا قصة الرجل الصالح، ولا يصح أنه شعيب، قصة الرجل الصالح مع موسى عليه السلام إذ قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. ومنها المهر يكون العتق. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال اعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية فجعل عتقها صداقها. منها المهر يكون الإسلام، وهذا بالنسبة للزوج إذا كان كافرا ثم سيسلم، والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي من طريق ثابت بن أسلم البناني عند أن حكى قصة أبي طلحة مع أم سليم، فإنها قالت والله ما مثلك يرد ولكني مسلمة وأنت كافر فأسلم، فأسلم فكان صداقها الإسلام، كان صداقها الإسلام. ولا حد للمهر، لا لأكثر ولا لأقل، هذا لليسر والسهولة والتسهيل، ما يوجد حد. لا قال لك ربك اجعل كذا كذا من المال ولا أقل، جعل الأمر مفتوحا، إن شئت كثيرا من غير تكلف جاز، إن كان قليلا قليلا شيئا يسيرا جاز، لأن الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أما القصة التي جاءت أن امرأة اعترضت عمر فقالت إنك نهيت الناس عن التغالي في الصداق، والله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، اجلس يا ولد، يا أولاد اجلسوا، اجلس يا ولد اجلس. قد نبهنا أكثر من مرة أن الآباء أبناءهم يكونوا بجانبهم، فأرجو من الآباء أن يلتزموا بهذا حتى لا يشغل الخطيب. فقلنا أن هذا الأمر بابه مفتوح، والأثر الذي جاء أن المرأة اعترضت هو أثر ضعيف، قالت لعمر إنك نهيت الناس عن التغالي في الصدق، والله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال البيهقي بعد أن ذكر هذه القصة وهذا الأثر قال منقطع. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء قال مع انقطاعه فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وفي المتن النكارة. إذن لا حد للمهر لا لأكثره ولا لأقله. ولهذا لنأتي إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان المهر. أما مهر النبي عليه الصلاة والسلام فقد تعدد. الأصل أنه كان له النبي عليه الصلاة والسلام حدا معينا هو قد أعطى نساء من رغبته. في بعض الأحيان في موضع من المواضع زاد كزواج أم حبيبة. أم حبيبة رضي الله عنها توفي زوجها في الحبشة وانتهت عدتها، وبعد ذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها فأمهرها النجاشي من عنده وليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدد. أمهرها 4,000 درهم وجهزها وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان ديدنه في زيجات كلها، فقد جاء في الصحيحين من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لعائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت 12 أوقية ونشا. قالت عائشة أتدري من نش؟ قال لا. قالت نصف الأوقية فتلك 500 درهم. وجاء في سنن أبي داود وصحيح الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح نساءه شيئا ولا أنكح بناته شيئا على أكثر من 12 أوقية. ما يوجد أكثر من 12 أوقية في عهد رسول الله له صلى الله عليه وسلم، سواء لنساء الذي تزوج بهن أو لبنات الذي زوجهن، أكثر أما أقل فقد وجد، لأنه جاء في سنن أبي داود والقصة موجودة في الصحيح المسند لشيخنا مقبل صححها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج عليا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيها شيئا، اعطيها مهر، اعطيها شيئا. قال ما عندي شيء يا رسول الله. قال أين درعك الحطمية؟ درع يتقي بها السيوف، جعله مهرا. اسمعوا أيها الآباء، اسمعوا أيها الآباء، ليس بنتك سلعة تبيع وتشتري، أنت بنتك ستزوجها رجل يصونها، يعزها، يكرمها، يحترمها، يقدرها، لا كحال بعض الآباء. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أصحابه، إلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أيضا كانوا يمهرون ويتزوجون. جاء في صحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي عبد الرحمن بن عوف وعليه درع زعفران، يعني متزين على أنه متزوج. قال مهيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن عوف مهيم، أي ما الخبر؟ فقال تزوجت يا رسول الله بامرأة. قال كم أمهرتها؟ فقال النبي عليه الصلاة، فقال عبد الرحمن بن عوف قال على وزن نواة ذهب. وزن نواة تزوجها. الأمر فيه سهولة ويسر وليس فيه تجديد، وإنما هذا وحال أصحاب رسول الله. موطن آخر حتى تعرف أنه لا حد للمهر لا لأكثر ولا لأقل، جاء في مسند الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني من حديث أبي حدرد الأسلم أو من حديث عقبة بن عامر الجهني، من حديث عقبة أن رجلا تزوج بامرأة ولم يسمي لها صداقا، ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فالآن الرجل ما يدري كيف يمهرها ويسأل من. قال أشهدكم أن سهمي بخيبر جعلت صداقها، فالمرأة باعت هذا السهم 100,000 درهم، فذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا أنه لا حد للمهر، لا لأكثره ولا لأقله، لكن لو تكلف الزوج في المهر فقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه تزوج ويريد مهرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم أمهرتها؟ فقال الرجل: على 4 أواقٍ. قال: على 4 أواقٍ؟ هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام منكرا، على 4 أواقٍ؟ لو كنتم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، من عرض هذا الجبل، أو كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني تأخذون أشياء فوق طاقتكم، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وفي موضع آخر في مسند الإمام أحمد من حديث أبي حدرد الأسلمي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج ويريد مهرا، قال: على كم أمهرتها؟ قال: على 200 درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنتم تغرفون من مطحان وادي ما زدتم، يعني غرف غرف غرف من هذا الوادي، لو قال لك قائل: هات لي تراب من هذا الوادي، والله لكنت كريما. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء. فينبغي على الإنسان أنه لا يتكلف في المهر، ولا أن الأب يكلف هذا الشاب بمغالاته بالمهور. المغالاة في المهور لها مفاسد، هذا ينبغي على الآباء أن يعرفوا هذا الأمر، لأنهم سبب لهذه المشكلة. فالأب إذا جاء دوره وأراد أن يزوج بنته قال: لا، بنتي كم الناس. طيب كم الناس كم؟ وإذا به يتغالى. أتعلمون أن بعضهم قد وصل المهر إلى 1,000,000 ريال، إلى 1,000,000 ريال. الآن هذه امرأة، هذه بنت ولا قطعة من ذهب؟ هكذا حال بعض الآباء، وبعضهم يشترط سيارة ومفتاح و و و وكأنها غنيمة، أنا أربي أغنام عندي في الزريبة، هذه بنتك صنها. وانظر إلى هذه المفاسد. أولا، ظهور العنوسة في البنات، كلما تقدم شاب الأب يتغالى بالمهر وبعد ذلك يبتعد الأولاد. أيضا في الأولاد، الأولاد لا يستطيع أن يتزوج، يظهر فيه العجز في زواجه. الأمر الثاني، لجوء بعض الشباب وبعض البنات إلى اقتراف الفواحش والعياذ بالله، فبعض الشباب ممن هو قليل التقوى لا يخاف من ربه سبحانه وتعالى ضعيف، فيضعف أمام هذا ويلجأ إلى اللواط، إلى الزنا، إلى العادة السرية. والبنت قد تلجأ إلى الزنا، إلى السحاب، إلى العادة السرية. فمن الأسباب قالوا المغالاة في المهور، ما استطعنا إلى الآن أن تتزوج، وهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا مقبولا. من المفاسد أيضا ظهور بعض الأمراض النفسية في بعض الشباب، لأنه يوجد كبت، والولد يفكر إلى متى، السنين تمر بي، وهذا تزوج وهذا تزوج وأنا ما زلت مكاني واقف، ما صعدت ولا تغيرت ولا شيء، فيصاب بشيء من الهلوسة والوسوسة، حتى لو زوجوه ورحموه بعد ذلك تجد أن ندبات وآثار هذا الأمر ما زال فيه. أيضا من مفاسده اللجوء إلى بعض الأنكحة المحرمة كنكاح الشغار. بعض العوام يقولون: زيتنا في دقيقنا، يلا هذا زوج هذا زوج، هذا كله من أجل أن يسقطوا المهر. وفي حديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، نكاح الشغار باطل، زوجني بنتك وزوجك بنتي، زوج بنتك لولدي وزوج بنتي لولدك، هذا نكاح باطل، افهموا. لا تقولوا أعرافنا ولا عادتنا، هذه الأمور محرمة وباطلة. من الأنكحة المحرمة أيضا التحليل، بعضهم يمشي نفسه مع التحليل، أي واحد طلق زوجته 3 طلقات هو جاهز، مثل شهود الزور اللي على المحاكم، قال من أجل أن أفرغ عن نفسي، وهذا محرم، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني. منها أيضا المتعة، وهذا ما يفعله الإيرانيون الرافضة الكفار. ومن مفاسد المغالاة في المهور اللجوء إلى السحرة، اللجوء إلى السحرة من أجل تخفيف المهر وتخفيضه، وهذا واقع. بل بعضهم ربما يذهب إلى السحرة من أجل أن ينتقم من أهل هذه البنت الذي حرموه منها، وبعد ذلك يذهبون إلى الحرم. من المفاسد قلة النسل، تخيل لو أن كل الآباء رفعوا الأسعار في المهور، من سيتزوج؟ أين الأولاد؟ بسبب هؤلاء. من المفاسد أيضا خروج طاعة الأولاد عن آبائهم في بعض الأحيان. تسمعون في بعض الأحيان أن بنت قد هربت مع فلان، مع أن هذه ما كانت موجودة في اليمن، وأهل اليمن لا يعرفون بها، لكن مع المسلسلات والأفلام أيضا أضف إلى المغالاة في المهور. فالبنت تريد أن تتزوج، تريد أن تعف نفسها، وأبوها منتظر، كامت تسعيرة، ما بقي إلا أن يذهب بها إلى سوق الحراج في سوق الصيد ويضعها، وكم يزيد؟ من يزيد؟ هذه بنتك؟ ترضى لبنتك أن تكون بهذا المقدار؟ والله كأن حوت ثمد، تحب أن تكون بنتك هكذا؟ فبعضهم بعض الأولاد ربما يخرج ويهرب، والبنت تهرب، ويخرجون عن طاعة آبائهم، وهذا أيضا من مفاسده. من مفاسد المغالاة في المهور أنه وجود في بعض الأحيان من يسهل بالنكاح العرفي، وهذا كنا نسمع عنه بمصر، الآن بدأ ينتشر، وانتشاره في اليمن الآن في أوساط الجامعات، هذا لابد أن تعلموه، أنه الآن يوجد نكاح عرفي بين بعض أبناء الجامعات وبنات الجامعات. نحن لا نطعن في كل بنت، مع أننا لا نقرها بالذابلة هناك، لكن لا نطعن في شرفها، لكن يوجد بعض البنات من وقعنا في هذا الأمر. فينبغي على الآباء أن يرفقوا بالشباب وأن يتعاونوا معهم، فإنهم سيشترون رجلا يصون بنتهم ما سيشترون تيسا، فيتقون الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.